صباح الخير، صباح الخير. من القاهرة نحييكم ومع فقرة إذاعية متجددة، زي ما بنعودكم دايما معانا. لا صحصحوا لي بقى كده، مش معقولة يعني. أنا مش بقول كل مرة أجي أصحيكم من النوم، أرجوكم. مع فقرة إذاعية نترككم مع مذيع السهرة المعتاد الثابت، يعني هو مذيع معتاد ثابت. أنا اللي هعبي الشريط بصوتي. لا الفيسبوك أنا عايز أشوف هنا كومنتس، أنا مش قادر، أنا مش هتكلم غير لما أشوف كومنتس على الفيسبوك. صباح الخير أم محمود، أم محمد أحمد، يعني محمد بعينه، مش أي محمد، مش أم محمد عادي كده، لا أم محمد أحمد بس. أنت أم مين؟ أنا أم محمد أحمد بس. طب ومحمود أحمد، وأم محمود أحمد برضه، بس محمد أحمد هو. إزيك سارة العناني؟ صباح الخير. عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ دكتور جاد صباح الخير. لافلي ازيك يا لافلي؟ استرس وانكزايتي ليه علاقه بالاكل؟ رايس ولام افري داي. ما هو انت حضرتك فين؟ اللي بياكل لام ده بياكل لام فين؟ شكرا. حمام عبده دسوقي، يا جماعه انا صورت صوره مع دسوقي امبارح في حمام عبده، خلاص. والصورة دي انا هحطها عندي على الصفحة، بس ايه انا مش بعمل دعاية يعني، انا كنت هطلع معاه لايف امبارح. بس في مشكلة بقى تسوقي، عشان عايز اقولها لك قدام الناس. انا امبارح انت توصيت بالحمام زيادة، خلاص، فانت حطيت عليه بصل وحطيت عليه طماطم، وده بيتعبني. سيد ابو بكر بيقول انت شكلك مجنون. سيد، تخيلوا سيد، تخيلوا سيد، هنسمع لرأي سيد. الجواب بيبان من عنوانه. ايوه يا سيد، بتقول صباح الخير دكتور محمد عبد المنعم، انت على الطيبات وفي امريكا بتاكل لام بس. طب ما احنا قلنا امريكا النظام هو نفسه نظام سيدنا ادم. والله كلام منطقي، يعني كلام يمشي مع المنطق الصراحة. هو سيدنا آدم كان هياكل إيه غير حبوب؟ وكان معاه أنعام يعني ماشية، وكان بياكل يعني من منتجات الماشية دي يعني. وبعدين الكلام ماشي عليها من الأول يعني، خلاص. سيد بيقول عليا مجنون. عبد الملك زرزور، شفت عبد الملك زرزور عمرو صلاح؟ انا عندي قصور كلوي. عارف الكلام ده؟ عارف القصور الكلوي؟ الاستاذ اللي جه قال قصور كلوي ده وعدى ده، ده هتلاقيه الكريات بتاعه 1.5 مثلا، طالما قال لك قصور يعني، او الكريات بتاعه 1.6، فاهم؟ فيقول لك انا عندي قصور كلوي. شفت انت الكلمه عملت ازاي؟ اتفاق المجتمعات العلميه على مستوى العالم. عشان كده انا احب نعملها مجتمعات بقى، اعمل مجتمع. حسين اهو بيقول لك انت ايه اللي مصحيك يا مجنون؟ بص دول بيبقوا شله مع بعض بقى، طالما قال مجنون يبقى لك ايه. عامة انا لما اتوصفتش بمجنون كنت احس ان في حاجه غلط يعني، انت فاهم؟ وبعدين انا بتوصف بالمجنون دي من انا صغير يعني، من انا شاب، قبل ما العيال دي تبقى بني ادمين يعني. العيال دي طالعين عاملين فيها بني ادمين دي، بس ما صدقش الناس دي ان هم بني ادمين مش حقيقيين. ده تلاقيه عبيط اصلا، ده متطعم ضد العبط من 3 دقايق، فهمت؟ المجنون ده، وبص تخيل انت بقى الهطله ده، ماشي؟ المجنون ده فلق الدنيا نصين كده، تخيل؟ شفت عمل ازاي؟ يعني انا اتفاجئت ان الناس كلها عارفاني في كل حته، ايه ده يا جماعه ده؟ انا كنت اتشهرت، انا كنت نايم يومين بقى يعني، فاهم؟ حد واتنين نمت، صحيت لقيت نفسي التلات بقيت مشهور. الشهرة دي كلها حضرتك. المجنون ده واحد مجنون محمود حازم، حضرتك ايه نظامك؟ ذكر. حضرتك بتسأل على الصنف بتاعي؟ نوعك ايه حضرتك؟ ايه نظامك؟ انا كويس. يعني انت ستريت؟ اه انا ستريت حضرتك. يا جماعة ليه الأسئلة الخاصة دي؟ حسين أنت حبيبي يا دكتور، لسه أنت بتقول يا دكتور بس أنت جننت أمي، طب ماشي أنا جننت أمك أنا مجنون ليه؟ أنا مش يعني تخيل أنت ما ينفعش توصفوني مجنون، أصل لو ده مجنون ما كانش عمل كده. وبعدين بيقول لك عنده متابعين بالملايين. انا اصلا صفحة قدامكم على فكرة ده هي زايدة 200,000 من ساعة ما بدأوا يشتموني، يعني هي اصلا كانت 600 وشوية فجأة بقت 800 وشوية بفضل الله. ازاي تخيل ازاي بقى حضرتك؟ بالحرب المضادة ياخدها غطاس. فانا ال 200,000 دول جم في الشهر اللي فات ده، يعني انا اصلا ما عنديش حاجة، يعني انا عندي 600,000 واحد، فاهم قصدي؟ 600,000 بني ادم بس دول حقيقيين، يعني مش صفحة 3 مليون فولور وشايل درع اليوتيوب ودرع اسمه ايه بخت نصر وحاطط نيشان مش عارف هنا ايه بتاع الفيسبوك وانا اليوتيوبر البتاع باشا. انا مش ده. ازيك يا هدى عاملة ايه؟ خالص انا مش الشخص ده، ده بالعكس انا انا انا انا عدد المتابعين بتوعي يعتبر قليل بالنسبة لكل الناس اللي سبقتني طبعا يعني. وبعدين انا ما كانش عندي تجارب اعلامية سابقة، انا بقالي 5 سنين دكتور عيادة، ما قبل كده ما كنتش عمري دكتور عيادة، اقعد في عيادة واتكلم مع عيان وهات وخد. لا انا كنت متعود في الرعاية بدي اوامر وبتعامل مع حالات حرجة، يعني بتعامل مع حالات مستدعية تدخل. صباح الفل يا دكتور حسام بيه، صباح الخير. منور يا باشا، حسام من الناس اللي قلقانة عليا. ويا جماعة مكالماتكم ورسايلكم هي كلها حب، بس أنا مش عايز حد ينقل لي قلق، يعني أنا مش عايز، لأن القلق ضد مبدئي، ولو أنا بخاف وبقلق ما كنتش خدت خطوات، يعني حتى لما جم هما يعني حصل مضايقات ما كنتش بقى هاخد خطوه لقدام، هفضل واقف وكنت خبيت علمي وسكت. ومن اول مره قفلوا لي العياده بتاعتي من 2 سنين كنت سكت، وقفلوها تاني، يعني انا كنت السليوه بتاع الموضوع، كل ما يعدوا لدرجه ان الناس في العيادات بقوا يقفلوا العياده ويمشوا يقولوا لا لا لا لا استنى احنا جايين لضيق العوضي مش جايين لك اصلا، اللجنه نازله بتمر، لا احنا مش جايين لك انت، احنا جايين لضيق العوضي، فاهم؟ طب ليه يا باشا؟ هو ضيق العوضي عمل ايه؟ فكر بقى، فكر هو شغل دماغه ليه؟ ما تفكرش، ما تقررش، ما توترنيش، ارجوك تامر الباز، صباح الخير يا تامر، مش ناوي تيجي تاخد بنيه في ال تاخد بوكس كده في وسط الخناقه دي؟ قلق زيادة ملوش لازمة، يعني ازيك يا عمر يا هاشم؟ القلق زيادة ملوش لازمة يا جماعة، يعني امال فين الإيمان بقى بالله؟ العمر واحد والرب واحد، يعني أبسط أمور على القهوة حتى، يعني مبدأ القهوة يقول لك أنا عهد مين ده؟ يقول لك وعهد الله، وعهد الله خلاص يا باشا، طالما وعهد الله وربطنا ايدينا كده يبقى انت جدع. لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. وان اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. خلصت يا باشا، الارزاق اتوزعت والاعمار اتوزعت والاجال اتوزعت، احنا جايين نقضي اليومين بس. عندنا امانه نراعيها وشهاده حق نقوم بيها. يبقى حضرتك انت عندك حاجتين تعملهم في حياتك، امانه بتاديها. تامر بس بالك وانا بتشتم. تامر الموضوع بقى فيه اكتر من الشتيمه. ده في شيخ بدقن، في شيخ، عارف الشيوخ اللي بتطلع اللي هو يقول له يا سيدنا الشيخ التطبيل في نهار رمضان، انا كنت ناسي ان احنا في رمضان وبوست مراتي بالنهار. ماشي؟ فهو يقول له، يقوم بقى مبتسم ويخنف بقى، والله يعني احنا شايفين الموضوع والحقنا العضل والنقط بتاعت المناخير. طلع الراجل بتاع ابو دقن ده، انا مش عارف ده ايه اصلا، يقول لك ايه الاصل في الطعام الحل. طلع علينا واحد طايح في الطب. طب انت ايه اصلا انت يا بولية؟ انت ده انت واكل فراخ؟ لا انت ده انت معمي فراخ. يعني الناس بتتكلم في الدين هما مش عارفين. انت يالا بقى، انت ناقص ضفرتين هنا، انت حخام اصلا، انت بدقنك دي حخام. انت فاهم انت ايه؟ يعني انت صفتك ايه بالنسبة لي؟ انت فاهم بقى دين اكتر مني وتعرف ربنا اكتر مني، فانت واصي عليا وعلى اللي خلفوني، فانت بقى هتيجي تعلمني ان الاصل في الاكل الحل. انا بقول لك الفراخ خنزير الطيور، نقطة. انت فالقني ليه؟ ما تدفعها. انا لسه يا عم والله ما خدتش ورقي حتى من الكلية. هم عايزين يدوني ورقي، مش عايزين يدوني ورقي اصلا. بيقول لك اتفصلت ليه؟ حركة يا دكتور، يا دكتور اتفصلت ليه؟ اتفصلت عشان جالي استدعاء ولي امر، وبابا كان مات الله يرحمه. قلت لهم انا راجل كبير، انا استاذ، ايه بجيب ابويا؟ قال لك لا، لو ابوك ما جاش هنفصلك. قلت له بجد؟ طب انا يتيم. انا يتيم. شفت انت الدكتور ده واكل فراخه بلية، الشيخ ابو ليا ده، شيخ بلية. بص يا باشا، الشيخ طالما بكرش وما بيعرفش ياخد نفسه، ده بقى سحت، ده سحت، ده كرشك ده سحت. انت حتى هدي نبيك مش عارفه في اكله، فانت ما تنصحش، انت ما تنصحش يا سيدنا الشيخ انت خالص، وما تعرفش حاجة. انت طالع تقول لي اصل الاكل الحل، ما انا عارف يا مخفي ان اصل الاكل الحل. ما لا، ناقص ضفرتين، يعني ناقص ضفرتين هنا، انقطاع عن سبب الفصل. ما حدش فصلني يا بابا اصلا، انا لسه ما يعني ما ورقي هناك، يعني انا حتى مش عارف اخد ورقي من عندهم لسه، وشهاده الجيش بتاعتي لسه في ملف هناك، فانا لسه ما حتى ورق، يعني موقفي لحد النهارده على قوه الجامعه، فانا مش عارف اقول لكم ازاي. يعني حتى اللي بيقول مفصول ده حمار، انا متوقف عن العمل، لكن حتى يعني ما خدتش حاجه في ايدي كده، فاهم؟ ما بيصليش بكرشه يا بابا يا مريت، بيقعد على كرسي، ده بيقعد على كرسي وينهج بقى ويشيلوه ويقعدوه. لك الشيخ ده، الشيخ جه ونبوس ايده بقى. سيدنا الشيخ، انا طلقت مراتي 15 مره، اذبح عجل واستغفر، استغفر كتير، استغفر كتير واذبح عجل. تمشي يا باشا؟ تمشي. ماشي. اخد حقنه عضل ولا خدها وريد؟ يقولوا لو فيتامين اتفضل، لكن لو مسكن تمشي عادي، تمشي عادي عادي. يا ده انت فاهم، ده شيء كده، ده هو ده الشيخ هبه عباس. لك ويقول لك وكل فراخ، والنبي كل فراخ ويأكد. طب انت يالا انت ما... هو واكل فراخ قبل ما يعمل الفيديو على طول، قبل ما يطلع الفيديو واكل ورك فرخه او صدر فرخه. ده مسدود، ده بليه، ده اشخاص بليه. انت اي حد بليه ما تبصلوش، ما هو ماشي يهز كده. سبحان الله، عايزين كل واحد عايز يفتي. انا هو عايز يفتي، هو لازم يقول فتوى بقى، فيطلع يكلمك الراجل ده. الراجل ده مالوش صفة يعني ولا ايه؟ يعني انت الراجل ده مالوش صفة؟ لا، انت عارف انا مين وبعمل ايه وبقول ايه وهديت ايه، انت فاهم؟ كوتش امير يقول لك انقل من الموضوع ده. انت كوتش ايه بقى يا امير؟ لايف كوتش؟ انت لايف كوتش؟ اللايف اللي محتاجة كوتش، اللايف اللي محتاجة كوتش، حياة ما تستاهلش الصراحة. ثيرابيست حضرتك اصلا حلاق يعني؟ انا حلاق. هيتهموك بازدراء الشيوخ. لا يا باشا، بص حضرتك، احنا شيخ اساله على حاجة، لو انت قارئ متون وقارئ كتب وصاحب يعني معرفة ومتسع المعرفة، مش من حقك تحجر عليها كلامي برضه. يعني الشيخ حسن العطار المسيحي، مش انت؟ مش انت؟ انا بقيت الناس في الشارع والله العظيم الناس بتسلم عليا ربنا معاك. زا زا زا زا يا ابن الايه، قول هتعمل فينا ايه. انا رئيسكو حبيبكو حبسكو اللي عمري ما اقدر ادبسكو. ايوه، بيهز ليته كده وتلاقي بقى مش لسه واكل كذب. عارف يقول لك ايه؟ يقول لك الواد ده واكل كذب، فاهم؟ في واحده بيقول لك طالعه هي لكنتها كده من الارياف يعني على التيك توك، بتقول لهم في دكتور اسمه ضياء العوضي، همشي على نظامه، هاكل بقول وهاكل لحمه. انا ما قلتش كده. هي فهمت حبوب انها فول وعدس. لا، مفيش الكلام ده. حد يبلغها غلط، اللي انت قالته ده غلط، ده مش النظام، ده مش النظام. احنا عايزين بس نقول حاجه بسيطه. النهارده انا قابلت غاده عون. غاده عون دي عيانه عندي من حوالي داخله على سنه، تمام؟ بس غاده واحدة هناء بتقول، هناء شراب بتقول احنا بنحبك بس يا ريت تكون صح. لا، انا غلط، انا كل الكلام بقوله غلط، الناس ماشية ورايا كده. ازيك يا محمود يا حازم؟ انت فضيلي يالا اللي ما ترد، ما ترد. انت ايه؟ الدين بيقول ايه بالظبط؟ انا مش هقول لكم الدين بيقول ايه، انا هخبي المعلومة دي عندي انا لوحدي. مش هقول لكم، انا هسيبكم تخشوا النار. علي محمود رضوان، قول بديل للخبز التوست، التوست او الرز. ممكن بقى اعمل مداخلة مع حضرتك في الله؟ تعمل مداخلة معايا ازاي؟ ليلي حضرتك ليه حذرتني من التعليق؟ طب من التعليق طالع اهو عادي. محمد عبد المنعم، المهم جالها حزام ناري. ما ده مثال، ده مثال على اتفاق المجتمعات الطبية الدولية العالمية على بعض التفاسير عشان اسكتك. يعني ايه؟ حضرتك انا جالي حزام ناري، يقول له حضرتك عارف جالك الحزام الناري من ايه؟ يقول له اه، يقول له انت الفيروس نايم عندك على عقدة عصبية بيستنى مناعتك تضعف وينشط. يعني بيستنى مناعتك تضعف هو ينشط. انت، انا عايز اقول لك معلومه بقى، عايز اقول لك معلومه. انت جسمك الهربس، يس، انت جسمك فيه جوه وبره، جوه وبره 380 تريليون فيروس. ازيك يا هيام؟ تريليون فيروس. لو دول قرروا الفتك بيك دلوقتي مش مستنين مناعه تضعف. ده هم جزء من جسمك. يعني 380 تريليون، 380 تريليون افهم الجملة يعني ايه 380 ايه تريليون فيروس. قصة مش هزار. فانت اما اجي اقنعك بقى احنا نتفق احنا كلنا كمجتمعات علمية دولية نتفق ان ايه ان انت مناعتك ضعفت فالفيروس فاتك بيك فانت كده يا باشا. طب ما انت كده تحت التهديد. يعني انت كده تحت التهديد يعني انت الفيروسات والبكتيريا في جسمك اكتر من خلاياك العادية اكتر من خلاياك العادية كويس. فانت لما تيجي تقول انا هحارب الفيروسات لا ده انت هتموت الخلايا العادية قبل ما توصل الفيروسات دي تموتها. فانت البكتيريا اللي في جسمك والفيروسات اسمه فيروم يعني ايه يعني انت يعني دول موجودين في جسمك ثوابت. كل اللي بيحصل الاماكن اللي بيحصل فيها انجري الاماكن اللي بيحصل فيها تأذي الاماكن اللي بيحصل فيها التهاب زي ما بتتجمع كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء الفيروسات والبكتيريا كلها بتروح تقعد معاك هنا عادي بتشارك بس مش هي سبب الانجري مش هي سبب الانجري لا هي انت يو ديتكتد انت بتقفشها من وسط الحاجات يعني يعني بص يعني غادة عون دي بتاكل فراخ على فكرة ما هي اما كانت فراخ وخرجت بره النظام وقعدت تاكل فراخ شوية جالها الهربس وجالها في وشها. تقول لك ايه بقى ربطت الكلام ده بايه بوتوكس كانت عاملة بوتوكس وصبغة حواجبها. تقول لك انا شك ان الفيروس جالي من صبغة الحواجب خلاص. تخيل يعني تخيل حضرتك شايف انت القصة ماشية ازاي يعني شايف التخيل هي عشان خاطر عملت حواجبها صبغة شكت ان الهربس مسك الحتة دي خلاص. الميكروبيوم فطريات وبكتيريا والفيروم بقى 380 ل 400 تريليون تريليون تريليون مش مليار تريليون ده هو مليون مليون. انت بقى كل خلاياك 38 مليون تريليون منهم 28 تريليون كرة دم حمراء يعني عندك 28 تريليون كرة دم حمراء والباقي حوالي 10 تريليون خلايا بقى مخ على رئة على عضلات. يعني انت 85% من خلاياك المعدودة خلايا كرات الدم الحمراء خلاص. اجمالي خلاياك المعدودة بقى بما فيهم كرة الدم الحمراء دي 38 تريليون. انت بقى في 380 مليار قصدي تريليون فيروس. انت بقى ازاي تقول لي هدي انتي فيروس وانتي بتاع هو الفيروس والبكتيريا المايكرو اورجانيزمز دي عايشه في جسم حضرتك ما ينفعش تحاربها. انت تعيش معاها وتعيش باحترامك. انت لما جسمك يحصل فيه التهاب بقى يبدا جسمك يتحفز في اماكن والاماكن دي فيها التهاب. اما انا بقى كفيروس من بجري في الدم والاقي حته فيها تجلط اروح اقعد. حته فيها التهاب في غشاء خلوي هروح اقعد. غشاء عصبي هروح اقعد. فيقول لك بقى ده هيربس. انا بقى بوصف. اقول لك البليسترز دي مليانه فيروس صح؟ ولو حطيتها في حته تانية هيحصل فيروس بتاع التهاب. ايوه ما هو انت مش واخدها بكل الليله بالتهابها. انت فاهم؟ فبتحطها في حته تانية هعمل التهاب برضه عادي. مش في نفس الجسم. او في جسم تاني شبهه بيعاني من التهاب انا هعمل فيه التهاب برضه. فبليسترز موجود فيها ده مش الفيروس هو اللي عامل كده. من بره وجوه. لا لا لا من بره وجوه يا عبد المنعم. اللي هو الفيروس الفيروم ده 380 تريليون. هل النوم بعد الفجر غلط ويأثر على الجسم؟ النوم يا باشا تنام وانت تعبان وخلاص. وتاكل وانت جعان. وتشرب وانت عطشان. سو الموضوع سو ناتشرال. انت ماشي مع الطبيعه. تجوع تاكل، بتلبي رغبات، بتلبي احتياجات. خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ايه؟ ثلاثة ابن آدم مش هيتحاسب عليهم. ثلاثة ابن آدم مش هيتحاسب عليهم. لباس يغطي أو يستر عورته، وكسرة خبز تسد رمقه، أو شربة ماء وظل يستظل به. حلو؟ أنت بقى عندك أكتر من كده، أنت عايز بقى تاكل في أي وقت، وتاكل اللي قدامك وخلاص، وجسمك يستجيب ويرد عليك، وتعيش في هنا وبطنك قدامك وما تشتكيش. إزاي؟ إزاي؟ يعني إزاي ده يحصل؟ ما بيحصلش ده. فما ما ما ما فهنطلب من حضرتك بقى البسيط، تجوع تسد رمقك، تعطش تسد عطشك، تعبت تنام، وقت ما تنام ساعتها في التوقيت ده هتنام شويه صغيرين وتصحى بقى كويس. لكن مش حضرتك كل شويه انت عايز تعبان فعايز تاخد حاجه، لا انا مش ده مبدئي اصلا. انا تعبان بطل حاجه، انا عندي عرض، عيني مزغلله، ريقي ناشف، بجري على الحمام، خلاص وقف كذا. مش اخد ايه عشان ظهري واجعني، لما بديش حاجه. تمشي على النظام، هو انت اتعودت اخد ايه؟ انا بقول لك امنع ايه؟ بعرف اقولها كده، ما بعرفش العكس. يعني ما بفهمش اخد دواء ايه ينفعني. ما بفهمهاش. انا اعرف اقول انت الحاجه الفلانيه دي بتتعبك وقفها. فعشان كده انت بتبقى مصحصح بقى زي الاستاذه ما بتكتب. تبقى مصحصح وقاعد فايق ودماغك منوره، فبتشوف حاجات ما يشوفهاش ابو ليا ولا دماغ الخروف اللي بتتفرج عليا مثلا. فهمت؟ يعني لا ابو ليا ولا دماغ خروف. ايوه يا مروان يا نصر. بقول لك قول اسمي في الميكروفون، اقول اسمك في الميكروفون ولا اقول اسمك عادي بصوت واطي زي المذيعه؟ ينفع تجاوب على لا؟ ما ينفعش. ليه؟ انا حر. اوطي صوتي كده بقى. التراكم ينط من 11 ل 15 خلال 6 شهور. على فكره ما بينطش، ده من يوم وتاني بيزيد ويقل. يعني الاستاذ اللي بيقول لك نط في 6 شهور ده تايه. ليه؟ التراكمي انا ممكن اوطيه في يومين واعليه في يومين عادي خالص. فما تقعدش تقولي بقى ايه اصل مش عارف ايه واصل ايه. وحضرتك هل النظام ينفع مع رياضه او بالاخص مع ابطال رفع الاثقال؟ نوران ياسر بتسال. نوران بترفع اثقال. وماله التريكو يا نوران؟ يعني التريكو برضو انت عارفه لو ركزتي في التريكو ممكن تعملي عضلات في ايديكي قويه جدا جدا جدا جدا. يعني خليكي في التريكو احسن، بلاش تشيلي اثقال انت يا نوران. نوران لو سمحتي. بص حضرتك، هو في نقطه انا عايز بس انوه عنها. العيان بيسال، هو انا اما اغلط مره اتضر؟ طب ركز معايا انا هقول لك حدوته صغننه قد كده. يعني بص، هو انت اما تاكل فراخ كل يوم، انت هتاكل فراخ كل يوم، انت فاهم يعني؟ فهيبدا يحصل ايه؟ التهاب في جدار قولونك وجدار امعائك وجدار معدتك، كويس؟ واضطراب غده على مدار اسبوعين ثلاثه. انا هفترض انت هتبدا تاكل فراخ النهارده، فانت في اسبوعين هتبدا تجيلك بقى ايه الالتهابات اللي في قولونك والتهابات في اماكن تانية في جسمك. كويس كويس. وتتلم في منطقه الامعاء والقولون، دي اجسام مضاده وخلايا مناعيه بيضاء. كويس كويس. فبدأت تحلق على سم الفراخ اول باول، ما اتعودت بقى، قالت الحمار ده بياكل فراخ كل يوم. كويس كويس. فانا هبدا احل عليه، فهبدا اعيش جوه خلاياه بتاعه قولونه. هيعيش ايه بقى الخلايا؟ الليمفوسايتس. هتعيش ايه؟ الليمفوسايتس. الليمفوسايتس هتعيش فين؟ في مكان الالتهاب. في الجلد هنعيش، هتعيش في القولون، في جدار القولون هتعيش، في المعدة هتعيش. تيجي انت بعد شوية تلاقي تقرحات، والتقرحات دي لازق جنبها الجرثومة، فتقول دي جرثومة المعدة هي اللي عملت تقرحات المعدة. تنزل تحت شوية تلاقي تقرحات في الأمعاء، تقول له ايه ده، انت سيليك. مع ان التقرحات دي ناخد منها عينة، تلاقي العينة فيها ايه؟ فيها تقرح والليمفوسايتس، يعني الخلايا المناعية قاعدة، وتلاقي جسمك بيطلع اجسام مضادة ضد ايه؟ ضد الالتهاب. الجدار اللي حصل فيه ده مش حصل التهاب باكل، هو بقى بيضرب الحتة دي. فالاجسام المضادة دي انا اقيسها لك، اقولك ده كال بروتكتين مثلا، كل لما يعلى فانت تقول له ايه ده، يقولك ده سرطان او التهاب قولون حاد او كرونز. بعد شوية تلاقي شبهها في القولون، يقولك لا ده انت قولون تقرحي ألستيف كولايتس أو أنت كروز. فناخد عينة، تلاقي العينة فيها ليمفوسايتس، وتلاقي أجسام مضادة. يبقى الأجسام المضادة طالعة ضد إيه؟ ضد سموم أو ضد ألرجينز أو أنتيجينز اترشقت على جدار جهازك الهضمي. حلو الكلام؟ حلو. فأنت اللي شفته حاجتين، يا التهابات وتقرحات مع أجسام مضادة، أو الليمفوسايتس بقى نفسها دخلت في المنطقة دي وعاشت جواها. انت بتاكل فراخ كل يوم، لكن الراجل بقى بتاعنا اما كل الفراخ مرة هو بتعب من السم والالتهاب الوقتي، اكيوت انفلاميشن دلوقتي حالا، فتسمم حاد، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو ما بياكلش معاها حاجة تعيق الامتصاص. اللي بياكل فراخ بياكلها معاها توم وبصل وتومية وطحينة وحواليهم عيش ومعاه جرجير قد كده وبصل وقبلهم مكرونة، فهو عمال يلزق يلزق يلزق، فمنع امتصاص أكل سواء سم أو أكل عادي، وعنده عسر هضم سواء سم أو أكل عادي، وعنده سدادات معوية سواء سم أو أكل عادي، بس هو متعود على التعب المستمر ده وبطنه منفوخة كده. فده ما بيجلوش تسمم حاد غير كل اسبوعين ثلاثة، شهر او شهر ونص تلاقيه وقع مرة. ازاي؟ دور برد ورقده، غيبوبة مش عارف ايه وقعدته، دور فيروس كبد وبائي ورقى مش عارف عمل فيه ايه، لا ده اشتباه جلطة وعدة، لا ده اشتباه زبحة وحط دعامات. فهمت حاجة؟ فانت هو ماشي كده، ده السيكونس بتاعه، لحد ما يخبط في واحد يغسل له كلى. على ايه؟ على نهجان وكرياتينين بيعلى بس، يعني نهجان وكرياتينين بيعلى واغسل كليه، اغسل كليه، عندك نهجان وكرياتينين بيعلى. ايه ده البوتاسيوم؟ يا نهار ابيض، زي الواد اللي انا حطيت النهارده البوست بتاعه، هو كاتب ايه؟ اديكي ايه؟ بتديله انسولين، اول ما سكره يبقى نورمال بيجيله فشل تنفسي. الانسولين نقطه نقطة. هو بقى يقول لك ايه؟ بص على الفوسفرس، بص على البوتاسيوم. بوتاسيوم ايه وفوسفرس ايه؟ يا بيه الانسولين بيجمد العضلات كلها، بيجيب الدم كله يوديه انتستاينال هيباتيك بورتل، بيودي الدم كله فين؟ في الامعاء. ده الانسولين وظيفته كده، فبياخد الدم كله من عضلاتك ومن دماغك والجلوكوز كمان، ويجري بيهم على الكبد والدهون، كبد ودهون، كبد ودهون. حتى يوم ما بيدخل السكر في العضلات بيدخل السكر يحوله نشا، ما بيدخلوش يشتغل كريبس. عشان كده عيان اللي بياخد انسولين بيتلج في ساعتها. امال يا باشا اعراضه بتفك ازاي؟ عشان رده فعل الكورتيزون بقى. انا بدي الانسولين السكر يقع، الراجل يتلج ويهنج، يبدا يقوم تاني على رده فعل مين؟ الكظريه. اللي معيشك الكظرية، اللي معيشك ايه؟ الكظرية، هي دي اللي مخلياك عايش. عشان كده مجرد ما السكر بيتنزله للمستويات المعتادة عينك تطفي،

وسبب الكبد الدهني وسبب ضمور العضلات. مفيش حد بياخد دواء سكر او انسولين الا لما عضلاته نحيفه. وسمين يعني ايه؟ يعني هو بياخد انسولين عضلاته رفيعه، لكن هو مفروش دهون، مش جسمه شكله صغير، لا هو عضلاته ضعيفه، عشان كده تلاقيه ده ويتكسر بسهوله. يعني عظمه ضعيف وعضلاته ضعيفه، لكن هو سمين فاهم. فدايما وده يقول له انت عندك مقاومه انسولين وسمين، طب العلاج ايه؟ لا ما فيش علاج دلوقتي، هنديك جلوكوفاج. طب هاخد بعد ما يجيلك سكر هديك انسولين بقى. يا باشا طب انا عندي انسولين زياده بدل انا مدلدل، يعني حضرتك انا مدلدل وعندي كبد دهني وعضلاتي فيها ضمور. اصل العضلات فيها ضمور ليه العضلات فيها ضمور؟ الانسولين بيخزن دهون فبيحرم العضلات من السكر، فالعضلات تبدا تعاني، فيبدا الكورتيزون يطلع عشان ينقذ الدماغ من نقص السكر. ما هو السكر المية مش مكفيه والدم مش واصل في الدماغ. كان بيدخشوا له 4 لتر في اليوم، بقى حموله لتر واحد، فاللتر ده عايز يعبيه الاربعه، حموله الاربعه بس يلف البلازما، فمش لاقي فرصه، فيخلي ال 100 جلوكوز يبقى 400، فيعدي على دماغي يديها بقى، انت فاهم؟ تقوم انت جاي له لا انا هدي انسولين، تقوم ازيك يا نضال عامل ايه؟ اخبارك؟ انت في كوالالمبور دلوقتي؟ طيب الحمد لله على السلامه. واخد السكر من الدماغ ومن الرئتين وموديهم في كبد دهون وفي دهون الحشويه ودهون تحت الجلد، فانت عمال تدخن وتدلدل. يطلع الكورتيزون بيدور على ايه؟ عايز يطلع سكر، فيلاقيك انت حابس مخازن الدهون ومخازن النشويات، فيجري على البروتين. البروتين بقى كولاجين ياكله، عظم ياكله، سنان ياكلها، هياكل اي حاجه ويطلع بروتين وانزيمات ياثر في تصنيعها وهرمونات ياثر في تصنيعها، كل ده عشان يوفر سكر لدماغك. انت تعيش ولا تكون هرمونات؟ لا اعيش. جسمك فاهم، جسمك عنده خطه، انت بتعدل عليه خطته. ما تعدلش، ما تفكرش، ما تافورش، لا تفكر ولا تدور ولا تبرر، مش وظيفتك. واتش اند سي، تتفرج بس كده، انت تقعد تتفرج وتشاهد ماذا يفعل الله بجسمك اثناء مرضك، واذا مرضت فهو يشفين. صاحبك ابو لغد بيقول لك زيت الخس مفيد. يا تخين يا ابو لغد، كل واحد بلغده طالع يغني لي، اقعد يعني بقى ولا اظبط. تقدر تسبقني؟ ما تقدرش. ده مين ده؟ ليلى نظمي اللي قالت كده. يا تخيني يا ابو كرش، كانت بتكلم الفيل. ارقص لي يا فيل يا ابو زلومه يا تخيني يا ابو كرش. لكن عفاف راضي اما شافت الفيل قالت له انت ازاي قوي كده جدا ومتين؟ الفيل ابو زلومه هم النم يا روحي، مش عارف. عشان قلنا وزمان قالوا الخضار بيخلينا كبار وخفاف الدم، صح؟ مش قالوا كده؟ وزمان قالوا الخضار بيخلينا كبار وسريع الفهم. يعني واحنا سالنا الارنب انت سريع كده ليه ونبيه؟ قال لك اي حاجه بتطيب اكلها، والخضار ما قالوا عليه. بس فانت طالع من هذه الخلفيه، خلفيتك عفاف راضي، جيت تلف لقيت ليلى نظمي في وشك، فانت خارج يعني طفولتك مشوهه. يعني انت ازاي يعني انت بتقول الكلام المتعارف عليه؟ مين اللي متعارف عليه؟ ليلى نظمي وعفاف راضي ومحمد فوزي طبعا. يعني محمد فوزي بص شويه جوه عينيه راح مديله حقنه كبيره في ساعتها. ده ايه ده؟ تنويم مغناطيسي ده. هيبقى عباس بتقول لك شفت ابو كرش اللي عايز ينظرك؟ لا ما شفتش. لا عفاف راضي ما قالتش حاجه صح، لا خالص خالص خالص، الله يسامحها. مش هي دي كانت بتقول سلامات ولا التانية؟ التانية نادية يا مصطفى. الناس دي برضو بيخلينا كبار، اه في السن. بيخلينا كبار في السن. يعني هم النم يا روحي دايما جايبه لك ماما. وزمان قالوا اذا اهتميت بالغذاء مش عارف هيحصل ايه، بس هي قالت برضو كده. يعني بص حضرتك، ثقافتك كانت مع عمار الشريعي، ايمن ابراهيم، انا بصبح على اسكندريه كلها. انا بتمنى الناس اللي استفادوا من الدكتور يقفوا معاه وقفه واحده. هو بحاجه لكم والدكتور والله كنز. انا ما قلتش كده. انا بحملك، فاكر حسن العطار، انا بحملك مسؤوليه الناس اللي واقفه دي بره كلها. بس انا ما قلتش لحد يجي، انا مالي الا اذا مش كده يا سلوى برضو ولا ايه؟ ايوه، ما هو حضرتك، انا وجهه نظري محدش هاجم عبد العاطي كفته لانه كان هيفيد البلد. مش كان في صوابع كفته هتخش؟ مش هو هيحاول الفيروسات كفته؟ انا هدولك صباع كفته. تعرف يعني ايه؟ يعني كان اوقف حال عبد كفته والبرنس، تعرف ده قتلوه. انا شايف، لا ما انا بقول لسعادتك، انا كل حياتي كنت دكتور في عياده 6 سنين بس. ما قبل 6 سنوات انا كنت راجل بتاع رعايه، انا بتاع حالات حرجه، انا بتاع انقاذ، انا بتاع ادي اوامر، مش هقعد اتكلم مع عيان وهات وخد. فانا ماليش في الدلع ده. بيقول لك الدكتور ده عنيف وطف وناشف، انا طبيعه شغلي كانت كده، فاعذروني في دي. يعني انا ما عنديش خلق لواحده تقعد تقول لي بقى اصل انا مش متعوده. انا وانا مال، مش قصتي بقى لو سمحت. وبعدين ما حدش يتلم، انا مش عايز لمه يا جماعه. اقول لك الا اذا فاهم حسن العطار، شيخ حسن العطار المسيحي. شيخ حسن العطار المسيحي. انا من حق كل بني ادم يبحث عن سبيل للشفاء ده بحسب حاجته وهواه. اذا لم تستطيع الطرق المتعارف عليها وثبت عدم جدوتها، ما هو حضرتك دلوقتي انت الوسائل العاديه بتاعت دواء الضغط والكركديه والدوم ما جابوش نتيجه في ازاله اعراض حضرتك، يبقى مش هي السبب. فمن حقك تدور على سبب تاني. يبقى من حق المريض اختيار وسيله علاجه. من حق المريض يقول يرفض الطريقه التقليديه لانها اثبتت عدم فاعليتها. ماشي، هما بياخدوا المقاطع اللي حضرتك بتهزر فيها ويصدروها للناس على النت. ما يسيبونا يا جماعه، انا بهزر، ايه المشكله؟ مش كده يا خالد يا شافعي؟ ما تسيبوني اهزر عادي يا جماعه. حضرتك، انا هقول لسعادتك ابو النصر، ازيك ابو النصر العسكري؟ انا هقول لسعادتك على حاجه، بس نكون متفقين. الناس اللي بتتكلم في شخصي وطريقتي وعصبيتي باشا، انا وصلت لك برضه، وصلت لك ووصلت لغيرك بنفس الاسلوب بنفس الشخصيه. انا مش نحنوح ولا بحب اقعد اتكلم كلام مايع، ده ما بحبوش. انا اتكلم جد يهزر، ماليش في النحنح ولا الطب النفسي، ما بفهمش الكلام ده، ولا انا اسامه منير، ما بعرفش اعمل الحدوته دي. واخباركم ايه وازاي وانتوا عاملين ايه؟ ماليش في الجو ده. انا بحب اتكلم في عفاف راضي. يا ناديه مصطفى، سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي. شوف سافروا معاه كم واحد، ما وحشنا منهم واحد. الشاعر طه عيسى، السجاير مفيده اهو. شفت بقى اهو اهو الكلام ده لذيذ، انا احب الكلام اللذيذ ده. السجاير مفيدة، أنت مالك؟ طب أنت عارف ما تكلموش في السجاير ليه؟ عشان كل الناس بتشرب سجاير. ما تكلموش فيها ليه؟ ما قالوش الدكتور ده بيشرب سجاير مثلا ليه؟ عارف ليه؟ عشان كلهم بيشربوا سجاير. لكن كلهم بياكلوا بقى ايه؟ لكن انا بقى الوحيد اللي ما باكلش خالص. فهمت القصه ولا ايه؟ ماشي؟ يعني ايه؟ هما مش فاهمين القصه. انت عليك كانت مزغلله، قفلت مع الانسولين، اعمل لك ايه تاني؟ طب وغلاوه وغلاوه وغلاوه هوبل ده عندك يا شيخ؟ بص ده علاج الخصوبه عند المصريين، بص عامل ازاي؟ شفت عامل ازاي؟ ما هو احنا بقى احنا بنتفق على حاجه بقى، يعني دلوقتي احنا انت دايخ ونفسك عالي والواد مش قادر تاخد مش عارف ايه وضربات قلبك سريعه وبتجري على الحمام انت عندك شفت الاسيتون؟ شفت الاسيتون عمل فيه هو السكر؟ انت فاهم القصه؟ يعني الاعراض انا رسمتها. طب شفت الضغط العالي؟ لا ده ضغط واطي. شفت الضغط الواطي عمل فيه ايه؟ طب ده ما عندوش لا ضغط عالي ولا واطي ولا سكر، انت شفت الكرياتينين؟ شفت الكرش؟ انت وراسي يا ابني ولا ايه؟ انت فين ابوك؟ ابوك معاك؟ ابوك دايخ ولا ايه انت كمان؟ انتوا عندكم دوخه وراثيه. ما انا طالما انا جبت حضرتك وحطيتك في خانتين يا نفسي يا وراسي، انا بقول لك اضرب راسك في الحيطه. اضرب راسك في الحيطه. ليه؟ لان ما هو النفسي البعد عن التوتر. البعد عن التوتر. انا قريتها قبل كده في روشيتا واحد كاتب البعد عن التوتر. يعني البعد عن التوتر. طب اعملها ازاي حضرتك؟ يعني اقعد فين؟ انت بقى قاعد عندكم. ابعد عن التوتر يعني اروح فين؟ اروح فين؟ ارجوك قول لي حل. باشا احنا عايزين حلول يا باشا، احنا مش عايزين اي كلام. ويا اما جيني بقى والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طالما حضرتك طالما الرياضه يا جماعه مهمه للفتنس او المشي مهم للميديتيشن. المديتيشن انت تمشي في الشارع مبسوط. الاطفال اللي متزايدين مرض السكر من الاندومي و اللي هو المعجنات بقى، العيال بتاكل طول النهار بقى الكرانشي البايتس دي الكرانشي. اسلام حجاب ازيك؟ عامل ايه؟ اهل المعادي ازيك يا ايمي؟ صباح الخير. الدكتور في اليوتيوب لما قاله في الاتصال انا مش عارف بيجيب الكلام ده منين، ما هو كلامي. ما هو الكلام ده ابداعي انا، المحتوى بتاعي بقى فاهم؟ هو ده الجديد. وبعدين انا مش بمثل عليك حاجه، يعني بص حضرتك انا اكتر واحد اتعرف تاريخ ميلاده بتاريخ تخرجه ببرجه بان هو ساب الجامعه بان هو النقابه قفلت له الوزاره قفلت له العياده مرتين بان هو النقابه بتحوله لمجلس تاديب مش عارفين ليه بس هنحوله لمجلس تاديب. يعني انا اتعرف عني كل حاجه كل حاجه يعني، فما بقاش فيرتشوال بقى. يعني انا ما عنديش بالملايين زي ما بيحكوا بس انا عندي ناس حقيقيه، عندي تاثير على ارض الواقع. ده اللي ربنا اراده ان يكون ليا تاثير على ارض الواقع. فالعيانين ما بقوش يروحوا للعيادات. الشعب راح فين يا حازم؟ وديتوا الشعب فين يا حازم؟ مبقاش في حد بيعيا. خلاص؟ مبقاش في حد بيعيا، مبقاش في حد بيشتري دواء. مش اسم بقى وخناقه وقال وما قالش، مش ده. مش ده. التأثير على أرض الواقع ربنا أراد له يكون تأثير حقيقي. ناس بتتحرك، مش لجان زي ما بيقولوا، مش ناس أرقام بس على صفحة، لا. مش لا، ربنا ما أرادش كده. ربنا أراد يكون اللي حواليا ناس بتحبني، ناس ادتني وقتها وادتني ثقتها، وانا ما اتأخرتش عليهم في علم عندي او فكر جالي وكان فيه فايدة لي، ولم اسعى في الارض فسادا. بالعكس، انا والله كل مرة كنت بواجه فيها خطر مش مع عيان، مع اللي حواليا، مع اللي حواليا، مع المضايقات اللي كنت بشوفها والعقبات اللي كانت بتتحط قدامي عشان أخلص ترخيص. ترخيص واحد عشان أقول فيديو التكميم كلفني فيديو التكميم كلفني وظيفتي اللي بقالي فيها 20 سنة، اللي ابويا خبيت عليه الله يرحمه قبل ما يموت، ان انا حصل بيني وبين بين الجامعه مشاكل عشان فيديو التكميم، عشان قلت لهم لا غلط، مش هشهد عليه، مش هبقى جواه، مش عايز اكون طرف فيه. ما هو انت هتبقى طرف فيه غصب عنك، ما انت موافق، فوجودك زي عدمه بقى. طب عدمه احسن، انت فاهم ولا لا؟ فانت لما يجي حد يقول لك الدكتور بتاعكم مجنون، قول له مجنون واحد فلقها نصين يا باشا. شريف خير الخاين العميل، شريف خير الخاين العميل، او شريف خيري المناضل البتاع. السفاره في العماره، لكن الدكتور ده مجنون، الدكتور ده مجنون، قول له بقى، قول له مجنون وقف على رجلي. شفت بقى؟ ولا سم نحل ولا عسل منوكة ولا أي هارية. بص وأنا سايب إيدي كده يا باشا. ما هو أنا بقى غدا بقى اللي كنت غدا عون اللي كنت مستنيها، اللي كانت بتقول دي، بسببها رديت على 2 غادة، واحدة فيهم ما كنتش كلمتها بقالي 10 سنين، تقول لي والله بدعي لك، هو واللي انت وصلت له ده بسبب دعاء ابوك. قلت لها عارف، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. قبل فيديو التكميم بيوم قعدت معاه، بقول لك يا بابا دلوقتي بكره ميار الببلاوي عايزه تتكلم معايا وعايزه تجيب سيره التكميم، اتكلم ولا اسكت؟ الله يرحمه بقى، الله يرحمه. قال لي بص يا ابني، قول الحق. زكى مجد يا بولس، عامل ايه؟ قول الحق. قلت له يعني اقول؟ قال لي انت عارف كويس قوي انها غلط، وانت عندك بدل الاثبات 100 اثبات. رحت عملت الفيديو، تاني يوم عملوا لي انقطاع عن العمل. ما قلتلوش انا بقى، انا ما قلتلوش بقى خلاص، انا هقول له بقى ايه؟ هقول له انا خدت بنصيحتك. بس ايه، ما نفقتش في بس انت بخلي بالك، انت بص يقول لك انت لو دايخ ضغطك واطي، طب لو عالي عالي. شكرا يا علاء، شكرا يا هدى بدران. تكميم قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل. او لو مش كرياتينين ممكن يكون مخزون الحديد قليل، ولو مش مخزون الحديد مخزون المبيض. بس ده راجل، تقول له يعني انت، هو انت ضد المساواه؟ ايه يعني مخزون المبيض بتاعه هو اللي قليل؟ عادي تعمل له اعراض اكتر من كده. طب اقول لك على حاجه، انا مره جات لي عيانه جايبه لي سونار، وقامت الكبد الدهني ما راحش يا دكتور على النظام. قلت لها الصراحه اه يابا، قلت لها الصراحه لا الكبد الدهني ولا البروستاتا. قالت لي بروستاتا؟ قلت لها اه، ما هو التقرير مكتوب فيه حضرتك عندك كبد دهني متضخم وبروستاتا الاثنين. انا مش فاكر اسمها دلوقتي بس ده حصل والله العظيم. فقامت بصه قلت لها اه هي مكتوب بروستاتا متضخمه. طبعا هي راحت عملت هيصه وزمبليصه، بس يعني مش مهم. انا عايز اقول لك بس يعني ما تبقاش واثق قوي يعني في بروستاتك او في مخزون المبيض، حتى لو انت راجل يعني ممكن مخزون المبيض بس. وانا ما اعرفش ايه علاقه مخزون المبيض بالدوخه اللي بتجيلها بعد الاكل، انا مش عارف يعني. زي اللي صبغت حواجبها فجالها هيربس برضه، مش عارف ليه صبغه منين دي. اي لعبه حوالين العين يعني انت، فهو اللي جاب لي الهربس. لا مش صح، مش صح، مش اي حاجه، مش خاطر الحلاق قطع حته من ودنك. انت ما تسمعش، هي ودنك هتبقى ناقصها حته بس بتسمع عادي يعني، شكلها غريب بس هي فانكشنينج. ايوه يا عم منعم، كل ست تشيل، كل ست تشيل عن جوزها بالظبط، انت فاهم؟ هي ودنك مقطوعه بسبب الحلاق بس هي فانكشنينج شغال. انت مش لازم بقى عطشت منه حته يعطل كله، لا مش بص، وعيش باللي ربنا يكتبه لك يعني. فمخزون المبيض يعني انا اعتقد هو سبب الدوخه اللي بتيجي بعد الاكل، بالاخص بعد الاكل. فلو نشوف حاجه بقى يعني توطي الضغط من غير دواء، يكون الكركديه السائع على غيار الريق. خلاص والله يا حضرتك، كل واحد يقول لك الشاعر طاع عيسى، يقول لك كل واحد بروستاتك، بروستاتك هي عنوانك. وقبل ما افكر تاخد خطوه في حياتك لازم تشوف مخزون المبيض، مخزون المبيض ومخزون الحديد. احنا داخلين على رمضان، احنا داخلين على رمضان ومش عايزين مش كده يا بنا؟ لا كل الحاجات دي احنا عايزين ايه يعني، يعني يعني نركز فيها. و فانا مش عايز يعني، انا مش عايز الناس تزعل ان انا بحارب طيار بيتبني بقاله سنين يعني سنين، وبعدين لما ما عرفش يحط تفاسير المجتمع العلمي نفسه لفق، هسيبها عند عماد الكوافير. لفق لما اجتهد ولم يوفق، يعني هو لفق لما اجتهد ولم يوفق. يعني لما يقول لك السكر والاسيتون سبب الدوخه، طب ما فيش سكر واسيتون يبقى الضغط العالي، طب ما فيش ضغط عالي يبقى الضغط الواطي، طب ما فيش ضغط واطي اصل المفروض يبقى الضغط طبيعي، اصل لو واطي قوي يعمل الدوخه دي ولو عالي قوي يعمل الدوخه دي، الضغط غريب بعيد عنك. الضغط يعني الجهاز ده بيقيس حاجه هنا كده في دراعي غريبه جدا. طب نزفت من مناخيرك ضغط، نزفت من سنانك ضغط، نزفت في البيبي ضغط، ايه يا عم ده؟ هو انا واصل على الهويس ولا ايه؟ فتحنا ايه الضغط عالي ام فرقع ايه؟ مفيش الكلام ده، مفيش ده، مفيش حاجه اسمها بتفرقع من ضغط. انت شرايينك بتستحمل ضغوط، شرايينك بتستحمل ضغوط لحد 500 على 300، وقلنا اللي بيعمل فالزالفا وبيحزق ويشيل ضغط دراعه بيبقى قد كده، ضغط دراعه بيوصل ارقام فلكيه اللي بيحزق الحزقه دي، والراجل قبل مرحله الايجاكوليشن او قصف ضغطه بيبقى اعلى حاجه. فما تقوليش بقى اصله فرقع مع الضغط، ده شغل هويس، ده سباكه بقى، ده شغل سباكه بقى. الضغط الي لا، اصل حصل انسداد والانسداد سرح، ده في الترعه في البلد، هو يقول لك ده انسداد وصل الدهون المهدرجه اللي انت كلتها، الدهون المهدرجه اللي انت كلتها من بقك لازقت على الشريان، زيرو اقناع يعني، حتى ما احترمتش عقليه المشاهد اللي ماسك اللاكور، عارف اللاكور في السينما ده، ما فهمش غلط ازاي الدهون المهدرجه من بطني قفلت شرياني. ليه يا بابا؟ ما يعني ما تسعاش، غلط، ده غلط، ده تصميم زيرو واقناع زيرو برضو. اوعى تخش العشه ليك والله العظيم. فمش معقوله الانسان لازم يفضل في نفس الساقيه، خلاص التقليدي مش جايب نتيجه، ملفق لما لم يوفق، خلاص نجيب القمح ونطحنه بحبوب التبخير اللي فيه ومليان سموم. خلاص انا خلصت الكلمتين كده، كده الفجر هيأذن دلوقتي. العلاج بالهرمون، يعني ايه العلاج بالهرمون؟ والله العظيم يعني دي لك بالهرمون. انا بشكل حاجه كنت عايز اقولها وما قلتهاش. يا جماعه انا قعدت النهارده مع واحد قاعد يكلمني على علف الحيوانات. العلف بتاع الحيوانات حاجه قاتله لله، ارحموني بقى. ما نوران تاني يا نوران بتاعت شيل الحديد دي، خلاص بقى نوران الحلي عن دماغي بقى. روحي مارس رياضه، روحي مارس رياضه بقى، اتكلي على الله. انا خلاص انا خلصت، مش عايز اتكلم تاني عشان نقوم نلحق نقوم نصلي. انا موافق على العلاج بالهرمون بكل الهرمونات. محمد يا عثمان، اي هرمون على وجه الارض انت بالذات تاخده، لان مخزون المبيض عندك في انهيار. مخزون المبيض ومخزون الحديد اللي عند محمد عثمان قليل. لازم تاخد هرمونات، العلاج الهرموني كويس لحالتك، خاصة احنا داخلين على رمضان مش عايزين مشاكل رمضان. تاخد علاج هرموني وتتابع مخزون الحديد بتاعك كويس، وتاخد زي ما الاستاذه قالت كده ال كارنيتين واوميجا 3 بانتظام مع العلاج الهرموني اللي انت بتاخده ده، اللي هو مش عارف هو ايه بتاع العضلات. شفت الواد اللي هو طلع يعني مدلدل وقال لك عضلاته هتقفل على وشه خلاص، انت فاهم؟ تستمر عليه وتتابع مخزون المبيض ومخزون الحديد بانتظام. الاستاذ اللي سال على الهرمونات عالجني بالهرمونات ده، قال لك ارجوك عالجني بالهرمون يا دكتور، ارجوك عالجني بالهرمون يا دكتور. كل اللي جه مكسور رجع مجبور. عبنا مش شغال معايا، الله ينور عبنا هيشتغل معايا في الفرقه. تامر يا باز، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي بالكم رحاب العشي اللي الا ارجينين بيزود الحرق. طبعا يا حبيبتي بيزود الحرق، انا مش هشتم اي دواء تاني خلاص. اي دواء موجود انا بحبه، انا بحب الادويه، انا بشجع الناس على الدواء عشان اكون مالكل اكون بردد كلام مش متعرف عليه ولا حاجه. انا بردد كلام متعرف عليه، انا بردد كلام اغسله كده، اغسل وشك واغسل كليتك، احرق دهونك واحرق بطنك وقطع معدتك وقطع مسانتك وقطع بروستاتك. اهم حاجه مخزون المبيض ما ينقص ولا هو مخزون الحديد. خد كل الادويه والصلع وراسي طبعا، والذئبه حمراء، والفرخه بتجيب لك بيضه، يعني كل الحاجات اللي هي متعرف عليها مسلمات. انا مسلمات، انا وظيفتي اجي في الدنيا شويه اعيش على المسلمات اللي اختارها ناس تانيه وما افكرش خالص. انا موافق كله. هدى حسن، اللي عايز ياخد هرمونات ياخد، اللي عايز ياخد فيتامينات ياخد، اللي عايز ياخد موانع حمل ياخد، اللي عايز يمنع الحمل من غير ما ياخد موانع حمل يمنع، اللي عايز يزود الحمل وهو بياخد موانع حمل يعمل، اللي عايز ياخد دواء كوليسترول بانتظام لحسن يموت ياخد، اللي عايز ياكل بيض لحسن برضه بتوع الدواجن يكون مستنيني في السكه ولا حاجه بالزاف ياخد، اللي عايز يعمل اي حاجه. بس المهم سيبوني انا في حالي بقى، يعني سيبوني انا في حالي لله. انا هقوم اتوضى خلاص. بص احنا هدوم البيت لابسين فوقيها هدوم الشغل على طول، قوم اقلع هدوم البيت، اطلع تتوضى وتصلي، ما احنا ميتين، اوعى تنسى ان انت ميت ميت، انت في انتظار الساعه او الموت، انسى بقى اي حاجه ثانيه، سيبك من ضيق العوني ده خالص، بالحدوته بتاعتي بالهكس بتاع. انا بص انا بتاع الدواء كله، هناخد دواء يا باشا. انا رجعت في كلامي، احنا قصر لك فيديوهات، انا رجعت في كلامي خلاص، حقك عليا. الفول زي الفول يا باشا، الفول الفول اللي عايز ياكل فول ما تنساش، الفول كله بروتين، والعدس اكل الناس الاقوياء، والبصل سبب الذكوره، والثوم مسلك الشرايين، والخس والخيار الفيتامينات، والفاكهه ما تاكلهاش صفحه كلها بايته، والملوخيه كل ما تقعد في التلاجة احسن، والباميه حط عليها عصره ليمون، وانت البسله، انا نسيت اقول لك حط معايا جزر عشان تاخد مني فايده. ما انت بتاخد، انا اسف ان في الكلمه، ان انت بتاخد يعني بتاخد معلوماتك من افلام كرتون مدبلجه. انت ايه؟ انا الكركم. بتعمل ايه؟ بسلك شرايين امك بجد. وانت ايه؟ انا الفيل. بتعمل ايه؟ بسد الاخرام اللي في جلدك. وانت ايه؟ انا الفلفل الاسود. بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه بس جاي احرقك. وانت عيش بقى، خد معلومات من هنا واشواجاندا من عند الولا بتاع المانوكا، وامشي مع كل الحاجات دي مع بعض. بس استودعكم الله بقى، عشان خاطر انا زهقت. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، وصلوا قبل ما تناموا بقى.